إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث تحت باب جامع الصلاة. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري. رواية يحيى بن يحيى هكذا عن محمود بن لبيد الأنصاري، ولكن هذا كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال هذا غلط بين ووهم صريح، هو محمود بن الربيع وليس محمود بن لبيد الأنصاري، بل هو محمود بن الربيع الأنصاري بن سراق الأنصاري، ولذلك عد هذا من جملة ما ورد في رواية يحيى بن يحيى من الأوهام والأغلاط، فقال هذا غلط بين ووهم صريح، لأن هذا الحديث لا يحفظ إلا له، إلا لمحمود بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجميع أصحاب مالك بل جميع أصحاب ابن شهاب الزهري رووه عن محمود بن الربيع، فإذن الذي في رواية يحيى بن يحيى هي كما سمعتم عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري، لكن الصحيح عن محمود بن الربيع، عن محمود بن الربيع الأنصاري بن سراقة الخزرجي الأنصاري، وهو صحابي ومن صغار الصحابة. محمود الربيع من صغار الصحابة، وجل روايته التي رواها هي عن الصحابة كما قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. قال عن محمود بن لبيد الأنصاري، قلت والرواية الأخرى عن محمود بن الربيع الأنصاري، قال إن عتبان بن مالك من الصحابة الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه ممن شهد غزوة بدر، قال كان يؤم قومه وهو أعمى. وقوله محمود بن الربيع يقول بأن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، هذا الكلام يقوله لما لقيه وسمع منه ما سيذكره له في الحديث، كان يؤم قومه وهو أعمى. وكونه كان يؤم قومه وهو أعمى، هذه ليست حاله التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان ضرير البصر، يعني في بصره علة، لكن لم يصل إلى العمى، وبعد ذلك عمي. فيحدث محمود بن الربيع أنه كان يؤم قومه وهو أعمى، ثم حدثه عن هذا الذي سيذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طلبه منه عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال كان يؤم قومه وهو أعمى، وهذا أخذ منه الفقهاء رحمهم الله، أخذوا منه جواز إمامة الأعمى، وهذا بإجماع العلماء، لا يختلف العلماء في جواز إمامة الأعمى. الخلاف حصل في الأفضلية أو ثمة كراهة في إمامة الأعمى، وخاصة عند وجود من هو أهل الإمامة وهو أعمى وآخر سليم البصر، فأيهم الأولى؟ هذا مما حصل في خلاف بين أهل العلم، هل الأولى أن يؤم الأعمى أو الأولى أن يؤم البصير؟ من العلماء قالوا، أنا تكلمت يا إخوة قلت استووا أعمى وبصير، استووا في الإمامة، يعني كلاهما له أهلية الإمامة، ثم نظرنا إلى الاعتبارات التي يمكن أن نقدم بها أحدا على آخر فوجدناهما قد استويا فيها، بقي لنا أن هذا أعمى وهذا بصير، أيهم أولى، الأعمى ولا البصير بالإمامة؟ من الفقهاء من يقول الأعمى أولى بالإمامة. لما؟ قالوا لأن الأعمى بناء على أنه لا يرى المبصرات فإنها لا تشغله في صلاته فيكون أشد خشوعا. فلهذا قالوا إمامة الأعمى من هذه الجهة أولى. ومن الفقهاء من يقول إمامة البصير أولى، المالكية رحمهم الله يقولون إمامة البصير أولى. لما؟ قالوا لأن البصير أشد تحرزا من أن تصيبه نجاسة، أما الأعمى يمكن تصيبه النجاسة ويقوم يصلي. الأعمى بالنسبة للقبلة يحتاج إلى من يوجهه، والبصير لا يحتاج إلى من يوجهه، فلذلك قالوا هنا البصير أولى بالإمامة. لكن الفقهاء جميعا لا يختلفون أن إمامة الأعمى جائزة، هذا ليس فيه خلاف. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يستخلفه ويؤم الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن جهة أخرى الأعمى هذا صلاته تصح لنفسه، فإذا كانت تصح لنفسه فإنه تصح صلاته لغيره إذا صلى إماما بغيره، كما تصح صلاته لنفسه تصح صلاته لغيره. كما أن فقده لحاسة البصر هذا لا تأثر به الصلاة ولا أركان الصلاة، لا تأثر به الصلاة ولا تأثر به أركان الصلاة. فبهذه الاعتبارات يكون هو والبصير سواء في الإمامة. لكن في الجزئية التي أشرت إليها وهو أمر لو أردت أن ترجح بين القولين دائما ستجد هذا يزيد شيئا وهذا يزيد شيئا مما يجعل هذه الأولوية للأعمى والأولوية للبصير. لكن في العموم العلماء متفقون على جواز إمامة الأعمى. قال كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر. يعني ذكر هنا للنبي عليه الصلاة والسلام أربعة موانع تمنعه من شهود الجماعة مع قومه في المسجد، فقال رضي الله تعالى عنه إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وزاد وأنا رجل ضرير البصر، فقال إنها تكون الظلمة والمطر. يعني أن المطر هو عذر لترك الجماعة، لكن أي مطر الذي يكون عذرا لترك الجماعة وعدم إجابة النداء إذا سمع المسلم المؤذن؟ فمتى يكون عذرا؟ يكون عذرا إذا كان المسلم يتأذى من ذلك المطر، فيكون المطر حين يكون المطر شديدا ويتأذى المسلم من ذلك المطر فيجوز له أن يتخلف عن الجماعة، فالمطر هنا يكون عذرا. ويلحق بهذا أيضا مظنة الأذى، يعني لو كان المطر في الأول خفيفا، لكن بناء على التجربة أن المطر أن يبدأ خفيفا ولكن يغلب على ظنه أنه سيصير غزيرا وشديدا وسيتضرر، فلا بأس حتى إذا كان في الأول خفيفا لا بأس أن لا يذهب. يعني لو مثلا عند النداء نزل المطر خفيفا لكن قال بأن هذا المطر الآن سيزداد ويغلب على الظن أنه سيشتد وسيجد حرجا في رجوعي من المسجد إلى البيت، فإنه لا بأس هنا أيضا يتخلف، هذا يلحق بالعذر. فالمطر بهذا الضابط يكون عذرا لترك الجماعة، يكون عذرا لترك صلاة الجماعة. وقوله هنا إنها تكون الظلمة والمطر، هذا لا يفهم منه بأن العذر يختص بالليل دون النهار، أنه قال إنها تكون الظلمة قال والمطر. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يأمر مؤذنه أن يقول صلوا في الرحال في أذانه عند نزول المطر، وهذا يدل على أن المطر عذر من الأعذار، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن يقول ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في السفر، ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة. وهذا يؤخذ منه أن البرد الشديد أيضا يعد عذرا لترك صلاة الجماعة. قال ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في السفر. لكن قلت الحديث هذا حديث عتمان، وهذا الذي في البخاري في قوله هنا في الليلة وقوله هنا في الظلمة لا يعني أن العذر يختص بالليل دون النهار، بمعنى أن العذر يختص بالصلوات التي في الليل المغرب والعشاء والفجر، وأما الظهر والعصر فعند نزول المطر فهذا لا يعد عذرا لتركها، لا، بل العلة هي الأذى، العلة هي الأذى، أن يتأذى المسلم من المطر، يتأذى من البرد الشديد، يتأذى من الثلج، فإذا كان ذلك في النهار فإنه له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. ومما يشهد له أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يأمر مؤذنه يوم الجمعة أن يقول صلوا في رحالكم في اليوم المطير يوم الجمعة، هذه بالنسبة للجمعة. وإذا كانت هذه الجمعة أولى الظهر فيكون الظهر والعصر من الصلاة الصلوات التي تكون في النهار. أيضا إذا وجد هذا العذر فإن للمسلم أن يترك الذهاب والذهاب لصلاة الجمعة للمسجد وصلاة الجماعة حتى ولو كانت الجمعة لأجل هذا العذر الذي هو المطر الشديد الذي يتأذى منه ولا البرد الشديد ونحو ذلك من الأعذار. فلا يختص العذر بالليل بل الليل والنهار، لأنه قد يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الليلة الباردة والمطيرة، يعني إذا كان في النهار فلا، لا ليس كذلك، لأن العلة التي ذكرت هنا تشمل أيضا النهار، والعلة هي الأذى. فما دام المسلم يتأذى في ذهابه لإجابته للمؤذن وذهابه للمسجد وجود المطر وغيره من الأعذار، فإن هذا في الليل وفي النهار، في الليل والنهار يكون عذرا له لترك صلاة الجماعة. قال إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، والمراد السيل يعني سيل الماء في الوادي. وذكر عثمان رضي الله تعالى عنه أن هذا السيل كان إذا نزل المطر يسيل هذا الماء في الوادي فيحول بينه وبين الوصول إلى مسجد قومه، يحول بينه وبين الوصول إلى مسجد قومه فلا يستطيع أن يتعده. فلهذا ذكره هنا قال والسيل، يعني إذا نزل المطر، إذا نزل المطر يسيل الوادي، وإذا سال وإذا سال الوادي فإنه يحول بينه وبين الصلاة مع قومه. قال وأنا رجل ضرير البصر، والمراد بقوله وأنا رجل ضرير البصر أنه يبصر ولكن أصاب بصره ضر، بمعنى أن في بصره نقص، هنا لم يصر أعمى بعد، هو بعد ذلك عمية، لأن كما ذكرت لكم آنفا محمود بن الربيع لما قال كان يؤم قومه وهو أعمى، هذا لما رآه، هذا ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر هذه الأعذار للنبي عليه الصلاة والسلام ومنها قوله وأنا رجل ضرير، المراد أنه ناقص البصر. ولهذا بعض العلماء فرق، قالوا إذا قيل ضرير البصر معناه ناقص البصر، وإذا قيل ضرير بمعنى أعمى، إذا قيل ضرير دون قيد هذا معنى أعمى، وإذا قيل ضرير البصر بمعنى ناقص البصر، يعني هو يرى لم يصير أعمى بعد لكن في بصره علة ونقص. ويشهد له من الروايات التي عند مسلم قوله أصابني في بصري شيء، أصابني في بصري شيء، وفي رواية قال أني قد أنكرت بصري، قد أنكرت بصري فولم يكن قد بلغ العمى. قال فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، هذه دعوة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وهذا كما قال العلماء فيه دعوة المفضول للفاضل، فيه دعوة المفضول للفاضل، فودع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. قال فصل يا رسول الله في بيتي مكانا، يعني في أي مكان، قال أتخذه مصلى، يعني المكان الذي تصلي فيه في بيتي أتخذه مصلى، يعني مكان للصلاة يصلي فيه في بيته موضعا للصلاة. قال فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجابه، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. عتبان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لبيته لحاجته التي ذكرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد المتواضعين أجاب دعوة صاحبه، بل لما جاء إلى عتبان لم يأتي وحده، وقد جاء معه أبو بكر وعمر، وجاء معه أيضا بعض الصحابة، جاء معه بعض الصحابة. وهذا فيه أن الإنسان إذا دعا رجلا فإنه لا حرج أن يأتي بغيره معه، خاصة إذا استأذن وأذن لهم فإن هذا لا بأس به، لكن لو أن صاحب البيت وجد حرجا ولم يأذن تنشرح الصدور لعدم الإذن ولا حرج في ذلك أيضا. قال فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت قد جاء معه أيضا نفر من الصحابة فيهم أبو بكر وعمر، قال فقال أين تحب أن أصلي، يعني أين تحب أن أصلي من بيتك، لأن هذا هو الغرض، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل يصلي في بيته ويتخذ ذلك المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلى. الآن ننظر هو في سبب هذا السؤال وهذا الطلب، الذي طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي في بيته لأجل أن يتخذ ذلك المكان مصلى يصلي فيه، لأن الأصل يذهب المسجد يصلي، هذا الرجل مخاطب أن يصلي في المسجد، لكن هو ذكر الأعذار، طيب توجد الأعذار، فالآن لا سأصلي في بيتي، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في بيته في مكان في بيتي يتخذه مصلى فيصلي فيه هو وأهله. فقال صلى الله عليه وسلم: أين تحب أن أصلي؟ يعني من بيتك، يعني دلني على مكان من بيتك أصلي لك فيه. فأشار له إلى مكان من البيت، يعني أشار عتبان إلى مكان من البيت، يعني إلى موضع يحب أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر رواية الإمام مالك هذه أنه صلى وحده، فقال فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية أخرى في الصحيح قال: فكبر وقمنا، يعني كبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما ذكرنا الإمام مالك رحمه الله أنه قام فصلى، قال فكبر فقمنا فصلى ركعتين، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعتين صلاة جماعة. وهذا أخذ منه أيضا جواز الجماعة في النافلة، جواز الجماعة في النافلة، أن الصلاة التي صلىها صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين نافلة، وقد صلى بهم صلى الله عليه وسلم في المكان الذي أراد عتبان، فهذه صلاة جماعة لنافلة. فقال العلماء إن صلاة الجماعة للنافلة مشروعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلها كما في هذا الحديث. فإذا رواية صحيح مسلم أنه لم يصلي وحده، بل قام فصلى فكبر، قام فكبر فقال فقمنا وراءه فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث استدل به على جواز اتخاذ مكان في البيت يصلي فيه المسلم، يجعله مصلى يصلي فيه، كون إنسان يخصص مكانا في البيت يجعله مصلى يصلي فيه، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن هذا هو طلب عتبان، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه إلى ذلك وما أنكر عليه طلبه، بل أجابه وفعل ذلك ليتخذ ذلك المكان مصلى. فلا حرج أن يتخذ الإنسان في بيته مكانا يصلي فيه، يصلي فيه النافلة ولا يصلي فيه أهله الفريضة، فإن هذا لا بأس به. وقد قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث: وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، حتى يطلق على ذلك المكان أنه مصلى، ولا قال مسجد البيت، يطلق بأنه مسجد البيت. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها تكون حائضا لا تصلي، قالت وهي مفترشة، يعني تنام مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هي تكون حائض لا تصلي، يعني تكون في حجرتها، لكن ماذا قالت؟ مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي صلى الله عليه وسلم على خمرته. المسجد هذا مفترشة بحذاء مسجد رسول الله ليس المسجد النبوي، وإنما موضع صلاته في حجرتها، موضع صلاته في حجرتها سمته مسجدا، أي المكان الذي يصلي فيه صلى الله عليه وسلم في حجرتها. فلا بأس، هذا يدل على أنه لا بأس أن يخصص الإنسان مكان في بيته، وهذا كان من عمل السلف، هذا كان من عمل السلف، أنهم يجعلون مكانا في البيت يؤدون فيه الصلاة، يسميه مصلى البيت ولا مسجد البيت. لكن الشيء الذي ينبه عليه أنه إن قلنا هذا مصلى في البيت يصلي فيه أهل البيت ونحو ذلك، فإنه لا يأخذ حكم المسجد، حتى ونفرض إنسان قد بنى بيتا ووسع وجعل مكانا واسعا خصصه للصلاة، سماه مصلى البيت ولا مسجد البيت، لكن هذا لا يأخذ حكم المساجد الموقوفة. مساجد الموقوفة هاتي لها أحكام، لها أحكام، إذا دخلتها تصلي تحية المسجد، لا يجوز نشر الضال فيها، لا يجوز البيع هذه فيها، هذه الصلاة مساجد عدت لذكر الله وقامت الصلاة وللعلم وقراءة القرآن، لكن هذا المسجد الذي في البيت وإن أطلق أنه مسجد والمصلى لا يأخذ مثل هذا الحكم. ومن ذلك ينبغي أن يعلم بأنه لا تجزئ الجماعة فيه عن جماعة المسجد، حتى ولو كان صلى ولا جاء جاره معه يصلي معه في مصلى بيته، هذه لا تجزئ عن صلاة الجماعة التي في المسجد. فيجب أن يلبي النداء، إذا سمع النداء وسمع المؤذن يؤذن فإنه لا بد أن يلبي النداء، ولا يكتفي بجماعة مع أهل بيته في بيته حتى وإن كان في مكان معد في مصلى ولا سماه مسجد البيت، فإن هذا لا يجزئ عن الجماعة فيه، لا تجزئ عن جماعة المسجد. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم، ابن شهاب الزهري تابعي، وعباد بن تميم المازني الأنصاري تابعي، قال عن عمه الصحابي عبد الله بن زيد بن عاصم، عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، يعني في المسجد النبوي، مستلقيا، والاستلقاء هو الاضطجاع على القفا، الاضطجاع على القفا، يكون معه نوم ولا يكون معه نوم، يسمى استلقاء، سواء نام صاحبه أم لم ينم فهذا يسمى استلقاء ما دام مضطجعا على قفاه. فعبد الله بن زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد النبوي، يعني قد اضطجع على قفاه عليه الصلاة والسلام، حاله مستلقيا. ثم زاد حالا أخرى قال: واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، يعني قد اضطجع صلى الله عليه وسلم على قفاه، هذا والاستلقاء، استلقى ثم ذكر أنه وضع إحدى رجليه على الأخرى، وهذا يحتمل أنه مد رجليه صلى الله عليه وسلم عند استلقائه فوضع إحدى الرجلين على الأخرى. كما أن الاستلقاء أيضا يمكن أن يضع فيه المستلقي رجلا على الأخرى بجهة بصورة أخرى، فيمكن أن ينصب رجلا ثم يضع الأخرى على ركبته، فهذا وضع لرجل على الأخرى ويكون مستلقيا، لكن هو ما ذكر الصفة كيف كان، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه مستلقيا مضطجعا على قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرى عليه الصلاة والسلام. وهذا استدل به العلماء على جواز الاستلقاء في المسجد، ومن ذلك قالوا الاضطجاع على أي كان في المسجد حتى يضطجع عن يمينه ولا يضطجع عن شماله ما هو مشروع، فقالوا هذا لا بأس به في المسجد، الاتكاء أيضا في المسجد، يعني أنواع الجلسات التي تكون فيها الاستراحة، استلقاء والاضطجاع والاتكاء، هذا كله جائز إذا كان في المسجد. ومسألتنا في الاستلقاء فهو ظاهر بأنه جائز، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في مسجده، فرآه عبد الله بن زيد مستلقيا في مسجده واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فدل على جواز استلقاء الرجل واضعا إحدى رجليه على الأخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثمة إشكال، إذا قلنا هذا الحديث الذي فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال الفقهاء هذا يدل على جواز هذا، كون إنسان يأتي المسجد ويستلقي على قفا ويضع إحدى رجليه على الأخرى، قالوا هذا جائز لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إشكال أين؟ الإشكال فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الاستلقاء، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. الآن التعارض واضح بين قوله وبين فعله، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني إذا استلقى لا يضع إحدى رجليه على الأخرى، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وجه الإشكال، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نفس الذي نهى عنه فعله هو عليه الصلاة والسلام، هذا دل عليه حديث مالك، الإمام مالك هنا في الموطأ، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عند التعارض أول شيء يلجأ إليه هو الحرص على الجمع بين الروايات، الحرص على الجمع، فهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم فعلا، وهذا صح عنه قولا، فقبل أن يرجح العلماء إذا لم يكن ثمة نسخ منصوص، إذا كان النسخ منصوص أن هذا الحكم نسخ هذا هو المقدم، إذا لم يكن كذلك فالمقدم عند جماهير الأصوليين هو الجمع، محاولة الجمع بين هذين النصين، بين هذين الحديثين المتعارضين، بين هذين الحديثين المتعارضين. وهذا الجمع يطلب هنا ابتداء قبل ترجيح رواية على رواية أخرى. نعم، من العلماء من قال إن النهي منسوخ، قوله صلى الله عليه وسلم لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، قالوا وجاء بألفاظ أخرى، جاء أيضا بألفاظ أخرى كلها تدل على النهي، فقالوا هذا الحديث منسوخ. ما الذي نسخه؟ قالوا نسخه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في النسخ كما هو معروف، النسخ لابد له من دليل يدل عليه، معرفة تاريخ هذا وتاريخ هذا، ثم ينظر لاستحالة الجمع إن لم يكن النسخ منصوصا، لأنه إذا كان منصوصا يكون هو المقدم دائما حتى لو أمكن الجمع، بل هو المقدم. لكن في مثل هذا هذه المسألة كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذا النسخ لا يثبت. لما؟ قال لأنه لا دليل عليه، هذا النسخ الذي قال به بعض العلماء لا دليل عليه. ومن هنا أكثر العلماء ذهبوا إلى الجمع بين الحديثين، الجمع بين الحديثين. يعني كيف الجمع بين الحديثين؟ أن النهي عن الاستلقاء يكون في حالة ويجوز في حالة أخرى، إعمالا للدليلين، لكلا الدليلين، كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله فدل على الجواز، وكونه ينهى صلى الله عليه وسلم فهو ينهى عن الاستلقاء بصورة ولا بحالة. والجمع بينهما كما قال بعض العلم أن النهي عن الاستلقاء إذا خشي أن تبدو العورة، يستلقي الإنسان ويضع رجله على الأخرى، إن خشي أن تبدو عورته فإنه لا يستلقي، ينهى عن ذلك. وإن أمن أن ترى عورته، أن ترى عورته فلا بأس بذلك. هكذا جمعوا بينهما. فعندنا حالة دل عليها حديث الموطأ أنه يجوز الاستلقاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستلقاء ويضع الإنسان رجله على الأخرى إذا أمن أن ترى عورته، وإذا لم يأمن ولا خشي أن ترى عورته فإن هذا الذي نزل عليه النهي عن هذا الاستلقاء. بأي وضع كان للأرجل؟ يعني لو كان نفرض الإنسان هذا في الأول كان قلة الملابس عندهم، أكثر لباسهم الحلة، رداء وإزار، ولا يلبس تحته شيء. الإنسان هذا الإزار نلبسه في الإحرام، إذا أحرم الإنسان بحج وعمر يلبس إزارا. طيب هذا الحاج والمعتمر يحتاج إلى الاستلقاء، أن هذه من أنواع الاستراحة، من هيئات الجلوس التي فيها الاستراحة، فيحتاج إلى أن يستلقي هذا الحاج والمعتمر ويلبس إزارا. طيب إذا استلقى، قال أنا إذا استلقيت ووضعت رجلي على الأخرى أخشى أن تبدو عورتي، فنقال هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي توجه له نهي النبي عليه الصلاة والسلام. لو مد رجليه وضع اليمنى على اليسرى ووضع إحدى رجليه على الأخرى، قال أنا ما تبدو عورتي ولا أخشى أن تبدو عورتي، نقول جاز هذا الاستلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لو قال لو مثلا لو نصبت قدما ووضعت الأخرى على ركبتها فهنا أخشى أن تبدو عورتي، نقول تستلقي لكن لا تضع الرجل على الأخرى بهذه الهيئة، لا تضع رجلك على الأخرى بهذه الهيئة التي تخشى أن ترى بها عورتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاستلقاء، هذا الذي وجهه للاستلقاء. فإذا القضية في النهي ترجع لخشية أن ترى العورة. فإن أمن استلقى الإنسان أمن، طيب قد يأمن بأي هيئة، إذا كان مثلا يلبس السراويل التي نلبسها في زماننا، يلبس السراويل حتى ولو لبس مثل إزار ولا قميص ولا نحو ذلك ولا ثوب، ويلبس تحته السراويل هاته، فيقول أنا إذا استلقيت ووضعت اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، نصبت إحدى القدمين ووضعت الأخرى على ركبتها، في كل الأحوال عند استلقائي أنا أأمن أن ترى في عورتي، فهنا جاز له أن يستلقي، جاز له أن يستلقي ما دام النهي وجهه العلماء رحمه الله عند خشية رؤية العورة. قال الإمام النووي رحمه الله حديث النهي عن الاستلقاء واضعا أو رافعا إحدى رجليه على الأخرى أو واضعا إحدى رجليه على الأخرى، قال محمولة على حال تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، لا يظهر منها يعني لا يظهر من عورته صلى الله عليه وسلم شيء، قال وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. ويقول أبو العباس القرطبي رحمه الله كما في المفهم قال فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني لهذه الجلسة لاستلقاء واضعا إحدى رجليه على الأخرى، قال يحمل على أنه كان مستور العورة، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة، وقد أجازها مالك وغيره لذلك، كونها يحتاج الإنسان هذه الاستلقاء لأجل الاستراحة ويأمن أن لا ترى عورته ولا يخشى أن ترى عورته، فإن هذه الجلسة هنا جائزة لأجل استراحته، يستلقي يعني يضطجع على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فما دام يأمن أن ترى عورته أو يرى منها شيء فإن هذا لا بأس به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجه النهي في حال ما إذا كان يجلس هذه الجلسة لكن يخشى أن ترى عورته، فهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الاستلقاء قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جوازه، أن مثل هذا الاستلقاء كما فعل صلى الله عليه وسلم أنه جائز، لأن الذي لو استقرأ الإنسان هيئة جلوسه في مجامع الناس عليه الصلاة والسلام لا يجد مثل هذا الاستلقاء، هذا قليل، يجد أنه كان يجلس متربعا عليه الصلاة والسلام ومقعيا عليه الصلاة والسلام، لكن هنا جلس صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة مضطجعا على قفاه ومستلقيا صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ليبين أن هذه الهيئة جائزة، لكن هي تقيد بحال أن يأمن أن ترى عورته، حتى نجمع بين فعله وبين نهيه، كما في الحديث السابق الذي ذكرته الذي رواه مسلم من حديث جابر. نعم. قال: وحدثني عن مالك علي بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. قال: وحدثني عن مالك علي بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك. كان يفعلان ذلك ماذا؟ كانا يستلقيان في المسجد ويضعان إحدى الرجلين على الأخرى، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام مالك رحمه الله أردف المرفوع في الحديث السابق بهذا الموقوف عن الصحابيين، وأي صحابيين؟ عمر وعثمان من الخلفاء الراشدين اللذان سنتهما متبعة، فكان يفعلان ذلك. نعم، بعض العلماء قالوا هذا يؤكد عندنا أن النهي منسوخ، لما قال: لأن الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد زمن الوحي فعلوه، واستدلوا بفعل عمر وفعل عثمان، ولكن يبقى نفس الرد الذي ذكرته آنفا، أن النسخ لا يكون بالاحتمال، النسخ لا يكون بالاحتمال، وإنما لا بد أن يثبت بالدليل وبالشروط التي يذكرها الأصوليون، فلا يثبت بالاحتمال، ومن ثم فإن هذا الذي ذكروه يرد. نعم، يدل فعل عمر وعثمان لهذا الذي فعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يدل بأن هذا الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعله من بعده عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ولكن النهي يبقى واردا، النهي يبقى واردا عن نهي الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، ولكن لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة من بعده دل على أن النهي إنما يكون في حالة وفي صورة، وهي التي يخشى فيها أن ترى العورة أو أن تظهر العورة أو أن يظهر شيء منها، فنعم هنا ينهى، أما إذا أمن فلا بأس بالاستلقاء على هذه الهيئة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها عمر وعثمان كما ذكر في هذا الأثر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان، وقوله عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن مسعود، يحيى بن سعيد لم يدرك عبد الله بن مسعود، يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عبد الله بن مسعود، هذا الحديث منقطع، بل كما قال الشيخ الألباني رحمه الله معضل، يعني سقط أكثر من راويين من خلاله، فهو معضل يعني فيه انقطاع، ولكن هذا الأثر الذي ذكره هنا رحمه الله قد صح من طريق آخر، رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وقد جعله الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، فهو أثر صحيح. هذا الذي عند الإمام مالك فيه انقطاع ولا يصح، لكن قد ورد من طرق أخرى كما عند البخاري في الأدب المفرد فهو صحيح. قال أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان، لم يذكر من هو هذا الإنسان، ولم يذكر يعني لم يعلم من تتبع الطرق من هو هذا الذي قال له عبد الله بن مسعود هذا الذي قاله. هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلام له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو موقوف عليه لأن منتهاه عبد الله بن مسعود هو الذي يقول، لكن العلماء رحمه الله قالوا بأن هذا له حكم الرفع، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله أن كلام ابن مسعود لا يقال من قبيل الرأي، خاصة أن يقول سيأتي زمان فيه كذا وكذا، وهذا لا يقال من قبيل الرأي لأنه إخبار عن أمر غيب، والرسول يمكن يخبر عنه مع أنه لا يعلم الغيب لكن بالوحي. فلذلك قال ابن حجر رحمه الله إن كلام ابن مسعود لا يقال من قبيل الرأي، والصحابي إذا قال قولا لا يقال من قبيل الرأي حتى وإن كان موقوفا عليه يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة أنه وقف على طرق فيها التصريح برفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طرق شواهد جعلها شواهد تشهد بهذا الأثر الموقوف على ابن مسعود، أن ثمة شواهد وردت مرفوعة يعني يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير أو كثير فقهاؤه قليل قراؤه، إنك في زمان يصح كثير ويصح كثير فقهاؤه أو كثير فقهاؤه، قال قليل قراؤه. المراد بهذا الزمان إنك لما قالوا إنك في زمان، المراد بهذا الزمان زمن الصحابة ومن قاربهم من القرون الفاضلة زمن التابعين، خير القرون كما ذكر صلى الله عليه وسلم، خير الناس كما قال صلى الله عليه وسلم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا الزمان هو خير الزمان، خاصة زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وزمن الخيرية زمن الفضل زمن التمسك بالكتاب والسنة، زمن التمسك بالكتاب والسنة، فهي القرون الفاضلة. فقال له إنك في زمان كثير فقهاؤه، قلت يصح كثير فقهاؤه يعني خبر فقهاؤه كثير، ويصح بالكسر كثير فقهاؤه بنعت السببية لقوله زمان كثير، وهذا نعت السببية فيكون مخفوضا لأنه من اللواحق. قال كثير فقهاؤه قليل قراؤه، كثير فقهاؤه يعني عندهم علم وعندهم فقه ويستنبطونه من كتاب الله عز وجل، يقرؤون القرآن فيستنبطونه ويستنبطون منه ويتفهمونه ويفقهونه، فهم عندهم علم. في هذا الزمن الذي ذكر له إنك في زمان يكثر فيه الفقهاء الذين عندهم علم وعندهم فقه، خاصة الفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال قليل قراؤه، طبعا الكلام كلام ابن مسعود الآن هو في سياق مدح هذا الزمن الذي يذكره إنك في زمان، الذي هو زمن الصحابة وزمن القرون الفاضلة، فهو يمدح هذا الزمان. في الأول قال كثير فقهاؤه، هذا مدح أن الفقهاء وأهل العلم وأهل الفقه والفهم لكتاب الله كثيرون، ثم يقول له قليل قراؤه. هنا ليس المراد أن الصحابة ولا ذلك الزمن ليس فيهم إلا القليل من يحفظ كتاب الله عز وجل ولا يقرأ كتاب الله عز وجل، ليس هذا هو المراد، بل قوله هنا قليل قراؤه الذين يقرؤون القرآن بدون معنى، يقرؤون القرآن دون تفهم دون تدبر دون علم بمعناه، في ذلك الزمن كانوا قلة، كون واحد يقرأ القرآن ولا يفهم ما يقرأ، يقرأ القرآن دون تفهم دون تدبر ولا يفهم المعاني، فيقول إن هذا الصنف في ذلك الزمن قليل، هذا هو المراد، وهذا على جهة المدح لذلك الزمن على جهة، فليس على ظاهره في قوله قليل قراؤه، لا يريد رضي الله تعالى عنه قلة حفظة القرآن في ذلك الزمان، لا، وإنما يريد قلة الذين لا يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون ما يقرؤون، لا يفقهونه ولا يفهمون معنى الكلام كلام الله عز وجل الذي يقرؤونه، فهؤلاء الذين يقرؤون ولا يتفهمون ولا يفهمون معنى المعاني التي معاني الكلام الذي يقرؤونه من القرآن، هذا كانوا قلة في ذلك الزمن. وهذا أيضا على جهة المدح، فقال: كثير فقهاؤه قليل قراؤه. لماذا قليل قراؤه؟ لأن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في إقبالهم على القرآن حفظا يمتازون عن غيرهم ممن جاء بعدهم، خاصة في زماننا يمتازون عنهم بميزة عظيمة، فارق عظيم جدا. الآن في زماننا من يقبل على حفظ القرآن يقبل على حفظه والحرص على تلاوته ومعرفة قراءاته ورواياته وغير ذلك. الصحابة لا، كانوا إذا قرأوا القرآن لا يمر بعشر آيات يحفظونها إلا وتفهموا معناها وعلموا ما فيها من الأحكام، ثم ماذا؟ ثم العمل. الصحابة يجمعون بين قراءة القرآن وحفظه وتفهمه وتدبره والعلم وأخذ العلم منه والعمل بما فيه، والعمل بما فيه. لذلك هم أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، أهل الله الذين هم أهله وخاصتهم أهل القرآن، يجمعون بين حفظ القرآن وتلاوته وبين تفهمه وتدبر يعني تعلم ما فيه، ثم العمل بما دل عليه، ثم أحكام وحدود حرصون على العمل. فلذلك الصحابة الآن لما قال ابن مسعود: كثير فقهاؤه قليل قراؤه، ليس فيهم من يحفظ القرآن ولا يعتني بتدبر القرآن وتفهم القرآن ومعرفة ما فيه، فضلا على أنه لا يعمل بما في القرآن، لا، بل كانوا يحفظون ويتعلمون ما فيه ويعملون بما تعلموا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلذلك قوله قليل قراؤه المراد قلة الذين يقرؤون دون معرفة المعنى، قلة الذين يقرؤون القرآن دون معرفة معانيه فيهم. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد بدل قوله قليل قراؤه قال قليل خطباؤه، قليل خطباؤه يعني الكلام عندهم قليل، الكلام عندهم قليل، يعني في ذلك الزمن الفاضل الواحد منهم إذا جاء يتكلم يحسب لكلامه ألف حساب قبل أن يتكلم وقبل أن يخرج تلك الكلمات. وهذا معنى قوله قليل خطباؤه، يعني لا يتكلمون كثيرا. وإذا قيل كلام السلف قليل كثير البركة وكلام الخلف كثير قليل البركة، فالكلمات عندهم قليلة. وطبعا ما السبب أن تكون الكلمات قليلة؟ لأن عندهم فقها كثيرا، يكثر فقهاء كثير فقهاؤه، فعندهم فقه، ومن الفقه المتعلق باللسان، لسان يحرص على حفظ لسانه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع، ومن ثم قل كلامهم قل خطباؤهم كما قلت في روايتي الأدب المفرد. قال تحفظ فيه يعني في هذا الزمن الذي يتكلم عنه ابن مسعود تحفظ فيه حدود القرآن، والمراد بحدود القرآن أحكام القرآن. تحفظ فيه حدود القرآن يعني تحفظ فيه أحكام القرآن، تلك حدود الله يعني أحكام الله سبحانه وتعالى في كتابه، فتلك الحدود يعني أحكام القرآن، فكانت تحفظ حدود القرآن في ذلك الزمن. ومعنى حفظ حدود القرآن أنهم يصدقون ما فيه من الأخبار والقصص، أنهم يطيعون أوامره وينزجرون عن نواهيه. هذا الذي أشرت إليه آنفا لما قل قراءهم، لأن الصحابة كانوا يحفظون ويقرؤون ويتدبرون ويتعلمون ما في القرآن ويعملون بما فيه، وهذا هو الوقوف عند الحدود. فكانوا يحفظون حدود القرآن، يصدقون ما فيه من الأخبار، ويطيعون الأوامر وينزجرون ويتركون النواهي، فهذا هو الوقوف عند حدود القرآن يعني عند أحكامه. قال تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. الآن سبحان الله أنت لما تسمع الكلمة تضيع، سياق الكلام في المدح مثل ما قلت في الأول لما قال قل قراؤه، هذا الكلام كله في سياق مدح ذلك الزمان. والآن عبد الله بن مسعود يقول عنهم بأن حدود القرآن تحفظ عندهم، لكن ماذا زاد؟ قال وتضيع حروفه، تضيع حروف القرآن، فهذا ذكره في سياق المدح. لكن هل المراد أن الصحابة الذين يمتدحهم الآن أنهم فقهاء، أنهم لا يضيعون، أنهم يحفظون حدود القرآن، هل هم الذين يضيعون حروفه؟ أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى وأخذوا عنه أيضا الزرقاني كما في شرح الموطأ قال بأن ذلك أنه لا يجوز حمل ذلك على ظاهره، لا يجوز حمل ذلك على ظاهره، لأنه لم يرد ابن مسعود بقوله وتضيع حروفه، لم يرد بأن فضلاء الصحابة الذي نخبر بأنهم فقهاء وأنهم يحفظون حدود القرآن لا يعني بأنهم يضيعون حروفه، فإذا قرأ مثلا يسقط حرفا، لا، ليس هذا الذي أراده، ولا يجوز أن يقال هذا في حق الصحابة. لماذا؟ لأن ما قلنا الصحابة هم فقهاء وقراءهم فقهاء. وإذاك لو تذكرون المسألة التي مرت معنا قريبا في من يقدم للإمامة في الذي اختلف في العلماء، الأفقه ولا الأقرأ، ترى أن المالكية وغيرهم يقولون الأقرأ عندنا هو الأفقه. لما؟ لأن الصحابة كانوا قراء وكانوا هم الأفقه، لأنه يقرؤون القرآن ويتفهمون ويتعلمون ما فيه ويعملون بما فيه، فيجمعون بين الأمرين. فإذا قلنا بأن الصحابة هم قراء وفقهاء ولا يضيعون الحدود بل يحفظون حدود القرآن، فلا يتصور أنهم يضيعون حروف القرآن، لأن تضييع حروف القرآن ما معناه؟ تضيع لمعانيه، ومن ثم تضيع للفقه الذي فيه، فلا يعرف ما تضمن القرآن من الأحكام إلا بحفظ حروفه. ولهذا العلماء رحمهم الله في قول ابن مسعود وتضيع حروفه، هذه قالوا لعل المراد بها قوم من المنافقين ولا من المسرفين، وذكره الباجي رحمه الله، قوم من المنافقين ومن المسرفين يحصل منهم ذلك تضييع الحروف، وإنما في الظاهر يقومون بحدوده خوفا من الصحابة كحال المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. ومن أهل العلم من قال إن هذه تحمل على شيء آخر، تحمل الحروف على القراءات السبع، وهي أن الصحابة لم يكن عندهم الاعتناء بها، لم يكن عندهم الاعتناء بتحصيل القراءات وجمع القراءات، فهذا أيضا قد يقال، ولا يكون ذلك ذما للصحابة ولا نقصا، لأن المعنى والأمر الأعظم الذي يتعلق بالقرآن وهو تدبره وتفهمه وتعلم ما فيه من الفقه والأحكام والعمل بما ذلك هم الحريصون عليه، هذا هو الأمر الذي كان يحرص عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لكن من أهل العلم من وجه كلام ابن مسعود في مسألة تضيع الحروف وهو في سياق مدح ذلك الزمن الذي هو زمن الصحابة أن المراد بتضيع الحروف والقراءة السبع. ولهذا قال البوني رحمه الله في تفسير الموطأ أبو عبد الملك محمد بن علي، هذا البوني هو أصله أندلسي لكن سكن بونة، هي عنابة التي عندنا تسمى عنابة اليوم، كانت تسمى بونة فنسب إليها لأنه سكنها، وأبو عبد الملك مروان بن علي وقيل مروان بن محمد، له تفسير الموطأ، له كتاب تفسير الموطأ، قال فيه عند شرحه لهذا الحديث: دل هذا الحديث على أن تعليم حدود القرآن واجب وحفظ حروفه مستحب. لماذا قال دل على أن حفظ حروفه مستحب؟ لأنه ذكر أن الصحابة ما كانوا يحرصون عليه، ليس من الأمور التي كان يحرص عليها الصحابة، بل كما قال ابن عباس فيه تضيع لحروفه لما حمل على القراءة السبع، فقال: وحفظ حروفه مستحب، وأراد بحروفه القراءات السبع. قال السيوطي رحمه الله: المحافظون على حدوده أكثر من المحافظين على التوسع في معرفة أنواع القراءات. وهذا ما يدلكم على أن ابن مسعود يمدح ذلك الزمان، الذي يمدح ذلك الزمان يمدح أهله في الحقيقة ويمدح الصحابة بهذا، يحفظون الحدود ويضيعون الحروف، كيف ذلك؟ قال السيوطي: المحافظون على حدوده، من يحافظ على حدود القرآن في ذلك الزمان ويعمل بها، أكثر من المحافظين على التوسع في معرفة أنواع القراءات. وانت تعرف بأن هذه صفة مدح لهم لما يذكر لك الزمان الذي بعدهم، لما تصير القضية العكس، الذين يحرصون على حفظ القرآن وحفظ حروفه والاجتهاد في القراءات وغير ذلك، بل قد يصل إلى درجة المبالغة، أكثر من الذين يفقهون ما في كتاب الله عز وجل، يعني عكس الذي في زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال ابن مسعود: قليل من يسأل كثير من يعطي. في ذلك الزمان قليل من يسأل من الناس، قليل من يمد يده يسأل غيره، بل في ذلك الزمن الإنسان حتى وإن كان محتاجا فقيرا فإنه يمتاز بالصبر ويمتاز بالعفة ولا يمد يده ولا يسأل الناس، لا يمد يده ولا يسأل الناس، مع أنه قد يكون محتاجا وفقيرا، ومع ذلك فإنه يتصف بصفة العفة والصبر والقناعة وغنى النفس، ما يدعوهم إلى عدم مد أيديهم يعني سؤال الناس. فلهذا قال ابن مسعود: قليل من يسأل. لماذا؟ لكثرة المتعففين في ذلك الزمان. قال: كثير من يعطي، لكثرة المتصدقين. الغنياء في ذلك الزمان عندهم مواساة وعندهم حرص على نفع غيرهم بما من الله عز وجل عليهم بالمال. فقال عن ذلك الزمان: كثير من يعطي. فوصف هذا وصف للأغنياء بالصدقة والمواساة. وبعض أهل العلم قال: قد يحتمل قول ابن مسعود قليل من يسأل، أي قليل من يسأل عن العلم، قليل من يسأل عن العلم، مع أن السؤال عن العلم هذا أمر مطلوب، إنسان يسأل ويتفقه في دينه، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن في ذلك الزمان قليل من يسأل. ما السبب؟ السبب هو انتشار العلم، كثرة الفقهاء كما ذكر في الأول، أكثرهم فقهاء، أكثرهم عندهم علم، فإذاك تجد قليل من يسأل. ومن جهة أخرى لما نتكلم عن فقهاء فهم دعاة إلى الله عز وجل، فهم قد قاموا بمهمتهم في النشر والتبليغ، وإذا قام أولئك بمهمتهم في النشر والتبليغ ونشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل، الناس ينتشر بينهم العلم، فيقل بينهم من يسأل، فيقل بينهم من يسأل. فحمل فبعض العلماء قال: يحتمل أن قوله هنا قليل من يسأل يعني قليل من يسأل عن العلم. ما السبب؟ قليل من يسأل عن العلم لأن أكثرهم فقهاء والفقه منتشر فيهم، وكذلك من جهة أولئك الفقهاء والعلماء قد قاموا بدورهم في نشر العلم وتعليم الناس، فتجد القلة من يسأل لكثرة العلم وانتشاره فيما بينهم. قال: يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة. يقصرون من أقصر، ويصح يقصرون، إما تقول يقصرون أو تقول يقصرون الخطبة. يقصرون من قصر ويقصرون من أقصر، فيمتازون كما قال هنا يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، وهذه السنة. يعني أهل ذلك الزمان كانوا على السنة، زمن الخير والفضل والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا متمسكين بسنة رسول الله في هذا الباب، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة ويقصرون الخطبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وهو صلى الله عليه وسلم كانت خطبه كذلك عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، يعني علامة، علامة على فقهه، يعني هذا هو الفقه. والفقه كل الفقه في التعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته ولزوم ذلك، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أبي داود لحديث عمار قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطبة. ويقول جابر بن سمرة: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا، كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، يعني معتدلة، ليس فيها إخلال وليس فيها إطالة، ليس فيها إخلال وليس فيها إطالة. وفي رواية قال جابر بن سمرة: كان صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. وهذا الحديث رواه أبو داود، قال: كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات، يعني أن قصر الخطبة وطول الصلاة هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، دلت عليه السنة الفعلية والقولية منه صلى الله عليه وسلم. وأهل ذلك الزمان كانوا حريصين على إصابة السنة ولزومها، فلذلك قال ابن مسعود عنهم: يطيلون في الصلاة ويقصرون الخطبة. وإذا كان يعلم من هذا أن إطالة الخطبة هذا ليس من السنة، أما يقف الخطيب يخطف الناس ساعة 50 دقيقة أكثر من ساعة، هذا ليس من السنة، طول الخطبة هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه، بل السنة هي قصر الخطبة، لكن قصر الخطبة من غير إخلال وإطالة من غير إملال، هذا هو ضابطه، إطالة للخطبة من قصر للخطبة من غير إخلال، ويكون فيها إطالة عن هذا الإخلال من غير إملال، يصل درجة ينسي أول الكلام آخره. لما تجلس أنت تخطف الناس ساعة 40 دقيقة 50 دقيقة ويصير الذي يستمع إليك لما يستمع لآخر الكلام ينسى أول كلامك الذي ذكرته في خطبتك. والمقصود من الخطبة والوعظ والتذكير، الوعظ والتذكير، لا أن يجي الإنسان وينسى ما ذكر في الخطبة ولا ما وعظ به ولا ما ذكر به. فإن إطالة الخطبة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يحصل في بعض الأحيان لوجود بعض لسبب ونحو ذلك أو لحاجة فيطيل الخطيب شيئا لوجود تلك الحاجة، كان يزيد شيئا لينبه عليه، فهذا ما يضر إن كان ملازما لقصر الخطبة التي لا إخلال فيها في ذلك القصر ولا إملال فيها في إطالتها، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله رضي الله تعالى عنه يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، هم في ذلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله في هذا الباب يحرصون على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في العبادات والطاعات، لأنه هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. وإن العبادة التي تقرب بها الله عز وجل لابد أن تكون على وفق هديه وسنته، فلهذا يحرصون على التأسي حتى فيما يتعلق بالكمال، يحرصون على ذلك في التأسي بهديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا من المباحث أيضا التي تذكر في مسألة الخطبة، العلماء المالكية رحمهم الله وغيرهم يقولون يستحب للخطيب أن يجعل الخطبة الثانية أقصر من الأولى، الجمعة فيها خطبتان، خطبة الجمعة، فقالوا من السنة أن يجعل الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. لما؟ قالوا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل بأنه جعل هذه الخطبة الثانية أقصر من الأولى، لكن نظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي يتعدد، ومن ذلك الصلاة، قالوا الصلاة الفجر مثلا فيها الركعة الأولى وركعة ثانية، والظهر فيها ركعتان أوليان وركعتين في آخرها، كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كان يجعل الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، كان يجعل الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء أقصر من الركعتين الأوليين. طيب قالوا إذن هذا يدل على أن في الأمر المتعدد أن السنة في الأمر الثاني أن يكون أقصر من الأول، فقالوا في الخطبة السنة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. ثم قال ابن مسعود يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، يبدون أعمالهم يقصد أعمال البر، يعني هي التي يبدون يعني يقدمون أعمالهم يعني أعمال البر على أهوائهم. لو حصل عندهم أن عرض لهم عمل بر وعمل يكون على وفق الهوى فكانوا يقدمون عمل البر ويجتنبون الهوى ولا يتبعون أهواءهم، لعلمهم بما حدثهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتباع الهوى يهلك صاحبه، فلهذا كانوا يقدمون أعمال البر. وهذا معنى قوله هنا رضي الله تعالى عنه يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. وفي لفظ الأدب المفرد قال العمل فيه قائد للهوى، العمل فيه قائد للهوى، فإذا عرض لهم عمل بر وعرض لهم هوى فإنهم يحرصون على عمل البر ويجتنبون عمل الهوى، فليست الأهواء هي القائدة لهم. وهذا معنى الذي يؤخذ من رواية الأدب المفرد، الأهواء ليست هي القائدة لهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال وسيأتي على الناس زمان، ثم ذكر صفته على عكس الزمن الأول. ومن الجميل الآن أن نقارن حالنا بهذا الزمان الثاني الذي يذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الزمان الأول ذكر ما فيه من صفات الخير وأهله، كثير قراءه يحفظون حدود الله سبحانه وتعالى، يلازمون السنة، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، لا يتبعون أهواءهم بل يجعلون أعمال البر هي القائدة لهم ولا يجعلون الهوى قائدا لهم. ثم بعد ذلك يأتي زمان، قال وسيأتي على الناس زمان، قال قليل فقهاؤه. ومعنى قليل فقهاؤه يعني يقل فيه الفقه في الدين. وكيف يقل الفقه في الدين؟ الناس تعرض عن طلب العلم، الناس في ذلك الزمن الذي يذكره. طيب أنا قلت لكم قارنوا بزماننا اليوم، الناس هل يطلبون العلم؟ لما نتكلم عن الناس نتكلم عن العموم، موش على فئة، موش على نسبة قليلة. هل الناس اليوم يتفقهون في دينهم؟ والله إن كثير من الناس يقبل على العبادة وهو جاهل بها، أحكام كثيرة مفروض يعلمها وجوبا لأنها يعني تعلق بعمل عيني سيعمله ومع ذلك هو مقصر، يريد أن لا أتكلم عن الصلاة ولا أتكلم عن الصيام ولا عبادة، مثلا الأمور التي تتعلق بالحقوق، مقبل على الزواج ولا يتعلم، لا يكون له فقه بأحكام الزواج، ليس له فقه بأحكام الزواج وأحكام المعاشرة، هو سيتزوج، هو مسلم سيتزوج، لكن لا يجلس ولو لبضع دقائق لا أقول ساعات يتعلم مهمات من الأحكام الشرعية التي ينبغي أن لا يغفل عنها في هذا الأمر الذي هو مقبل عليه. وأدنى شيء أن يكون بالسؤال، يأتي أهل العلم فاسألوا هل ذيكم كنتم لا تعلمون، قال أنا مقبل على الزواج، ما الأمور التي تجب علي في هذا الباب، ما حقوق هذه الزوجة علي، يتعلم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. الناس اليوم كثير منهم قد أعرض عن طلب العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول ابن مسعود هنا عن هذا الزمن الثاني الذي يذكره، قال قليل فقهاؤهم. لماذا قل فيهم الفقه وقل فيهم تعلم التفوق في دين الله عز وجل والتعلم؟ لأنهم لا يطلبون العلم ولا يتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى. بسبب ماذا؟ بسبب انشغالهم بحظوظ أنفسهم ومطالبهم الدنيوية، فهذا جعلهم يتركون، إن لم نقل يستنكفون عن تعلم دين الله عز وجل والتفقه في دين الله. فهو زمن قال قليل فقهاؤهم، قال كثير قراؤهم، يعني يكثرون القراء، يكثرون في هذا الزمان، لكن ما وش قراء مثل الصحابة، قراء الصحابة هم فقهاؤهم، لكن هنا قال لا فقه لهم، هؤلاء يكثر فيهم الفقه، يقل فيهم الفقهاء، ويكثر فيهم القراء، بمعنى أولئك القراء ليسوا فقهاء، أولئك القراء ليسوا فقهاء. قال كثير قراءه، يعني يقرؤون القرآن وربما يتقنون قراءته وحفظه، ولكن لا فقه لهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. طبعا لماذا القراء يبقون؟ لأن هذا كلام الله، والله عز وجل قد وعد بحفظه، وفي أي زمن يبقى إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة يبقى القرآن محفوظا، ومن ذلك الحفظ في صدور الناس يحفظونه، فهذا من وعد الله عز وجل بحفظ كتابه. لكن يأتي زمان، نعم الناس يحفظون كتاب الله عز وجل لكن لا يفقهونه، يقرأ ولا يفقه، ولو فقه شيئا مما لا يغفل عن فقهه عامة الناس لو قرأت عليه الآيات لا يعمل به، وتجده يخالفه ويترك حدود ويتعدى حدوده، والله المستعان. فقال كثير قليل فقهاؤه كثير قراؤه، وفي رواية الأدب المفرد قال كثير خطباؤه، كلامهم كثير لكن الفقه قليل، الأولون الفقه عندهم كثير وكلامهم قليل، أما هؤلاء في الزمن هذا الكلام فيهم كثير، الشقشقة موجودة، كثير الكلام، يجلس يتكلم في أي مجلس يتكلم، الكلام كثير ولكن الفقه قليل. فقال قل وقل فقهاؤه. قال تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. الآن يتكلم عن عيب في هذا الزمان، يعاب عليهم أنهم لا يحفظون حدود القرآن، حروف تحفظ، قد تجد الواحد من القراء ويحرص على، لما أقول من القراء يعني قد جمع كتاب الله عز وجل ووعاه في صدره، وزد على ذلك أنه يعرف القراءات السبع ويحسن القراءة، يعطي الحرف حقه ومستحقه، لكن تجد عندهم المبالغة في هذا الأمر ما لم يكن عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ربما حتى في التعلم وتجد التشدد عندهم في ذلك. تكلم عن أحكام التجويد، يقول لك والله أنا بقيت بشقريت البسملة فقط على الشيخ سنة كاملة، هذا لا شك من التشدد والغلو، هذا الحرف قال حتى تعلمت نطقه كيف أنطقه وأعطي حقه مستحقه بقيت سنة ونصف حتى أتعلم كيف أنطق هذا الحرف. قد تجد في أهل الزمان مثل هذا الذي يعتني بالحروف، ولكن لما تأتي للحدود، حدود القرآن، تصديق ما فيه من الأخبار والقصص، أن تطيع أوامره وتنزجر عن نواهيه، فتجد بونا شاسعا بين قوم اختارهم الله لصحبة نبيه من الأزمنة الفاضلة، يحرصون على التفقه في دين الله وفي كتاب الله ويعملون بما فيه، وبين من يكون القرآن والعياذ بالله حجة عليه يوم القيامة، يسمع النداءات التي فيها الأوامر والنواهي تجده أول المخالفين، ولا يحرص على الاجتهاد كما يجتهد في كثرة الحرص على القراءة والحفظ وضبط القرآن وحفظه، شيء جميل إن لم يكن فيه غلو وتشدد، شيء جميل يمدح، لكن لا يحرص على التفقه كما يحرص على ذلك، لا يحرص على معرفة أحكام القرآن، ولا يحرص بعد ذلك على أن يعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا زمن يخبر فيه عمن يحرص على حفظ الحروف وتضييع الحدود، يعني حدود القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أكثر منافق أمتي قراؤه، ومعنى ذلك أن هذا الصنف الذين إذا لم يرد النفاق الاعتقادي، إذا أراد كما قال بأشرح الحديث النفاق العملي، فمن أهل الإسلام ولكن عندهم خصة من خصال النفاق، بل في من؟ في قراء يحفظون كتاب الله عز وجل يقرؤون، وفيهم خصة نفاق. إذا طلبوا بذلك الدنيا، إذا طلبوا بذلك الدنيا يقرأ لأجل يرضي الناس ولا يمدحه الناس ويسمع بعمله، فهذا يقول هو الذي نزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي قراؤها. قال معنى سبحان الله لما نتكلم عن الحدود، هل يقرأ القرآن مفروض يتفقه ويقف عند حدوده؟ القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. وتأتي الآن إلى مسألة تخالف فيها توحيد الله عز وجل، الأعمال الصالحة يبتغى بها وجه الله فقط، هذا هو التوحيد. تأتي الآن عمل صالح قراءة قرآن وتدبر وتفقه لا يبتغي بها وجه الله سبحانه، يريد بها ما عند الناس من مال ونحو ذلك، والله المستعان. قال كثير من يسأل قليل من يعطي، كثير من يسأل يعني يسأل الناس ويمد يده، يعني لكثرة لقلة المتعففين بالعكس الزمن الأول. قال قليل من يعطي لشحه، لا تجده سخيا ولا ينفق بسبب الشح والبخل وليس عندهم مواساة لغيرهم. قال يطيلون في الخطبة ويقصرون الصلاة على عكس الأولين، لا يصيبون السنة. ولذلك هو ذكر بأنه كثير خطباؤهم قليل فقهاؤهم، ولذلك يطيلون الكلام في خطبهم ويقصرون الصلاة، لأنه ليس عندهم عمل، ليس عندهم اجتهاد في العمل، يقصر الصلاة. فمع خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطيل فيه الصلاة ويطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه ويقصرون الخطبة. قال يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، يعني الحال عندهم ماذا؟ أن الهوى قائد لهم، وبالنسبة لأعمال البر ولا العمل عملهم هم تجده هو المقود، من يقوده؟ يقوده الهوى. الأولون القائد لهم هو الإقبال على أعمال البر ويخالفون أهواءهم، يعرض لهم أمر فيه هوى وأمر فيه عمل بر، يقبلون على يبدأون بهذا ويتركون الهوى، لأن الهوى مهلك وقد علموا بأنه مهلك. لكن هؤلاء قال عنهم يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، يعني يكثر فيهم والله المستعان اتباع الهوى، ومن اتبع الهوى هلك. الآن إذا نظرنا إلى هذا الكلام من ابن مسعود الذي له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الصفات في هذا الزمن الذي قال وسيأتي على الناس الزمان، هذه الصفات ذكرها كلها بعكس الصفات الأولى. طيب سبحان الله، الآن هو يتكلم على أمة الإسلام، على المسلمين، مش يتكلم على غير المسلمين، يتكلم عن المسلمين. يقل فقهاؤهم، يكثر قراؤهم الذين يبتغون بقراءتهم الدنيا، يضيعون حدود القرآن، يخالفون السنة، يطيلون الكلام، يكثر فيهم الخطباء وأهل الكلام، ويقصرون الصلاة الذي يدل على قلة العمل. ثم ختمها بأنهم يتبعون أهواءهم، يكثر فيهم اتباع الهوى. الآن لما تأتي المسألة الأمة وما أصاب الأمة من ذل وهوان، لما تقرأ هذا الحديث الذي يذكر ابن عباس تعرف لماذا أعز الله الأمة في صدرها الأول، لماذا؟ وهو أمر لا يختلف فيه اثنان. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل، الناس كانوا في جاهلية جهلاء، فغير النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأصلح الله به المجتمع، وقد أنشأ صلى الله عليه وسلم دولة قوية من كل الجوانب، سياسيا ولا قل اجتماعيا ولا قل عسكريا ولا قل اقتصاديا، دولة قوية، أمة كانت عزيزة أعزها الله جل وعلا في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة الخيار والقرون المفضلة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولا شك لا يأتي أي مسلم يمكن أن يقول بأن هذا أمر، لا، الأمة في صدرها الأول لم تكن كذلك. وإذا كان أقول لكم كلاما جميلا قاله البشير إبراهيم رحمه الله، قال يتكلم عن صلاح هذه الأمة في أول صدرها، قال وصلاح أول هذه الأمة شيء ضربت به الأمثال وقدمت عليه البراهين وقام غائبه مقام الأعيان وخلدته بطون التاريخ، واعترف به الموافق والمخالف، ولهج به الراضي والساخط، وسجلته الأرض والسماء. ولو نطقت به الأرض لأخبرت أنها لم تشهد منذ دحدحها الله أمة أقوم على الحق وأهدى به من أول هذه الأمة. لكن الأمة في آخر الزمان تغيرت. تقول لماذا تغيرت؟ تمعن في هذا الأثر الذي يذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. في الأول الناس كانوا يحرصون على القرآن والفقه والعمل بما في كتاب الله عز وجل. في الزمان ومنه زماننا هذا قل من يتفقه في دين الله عز وجل، قل من يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، قل من يقرأ القرآن متدبرا متعلما ما فيه الأحكام عاملا بما فيه. في الزمن الأول كان يحرصون على السنة ويعضون عليه بالنواجذ، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. في هذا الزمن قال يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الزمن الأول حدود القرآن لا يتعدونها، أمر الله بأمر فإنهم يطيعون، نهى يتركون. في آخر الزمن يسمع يا أيها الذين آمنوا الله يأمره بشيء وهو يخالف، ينهى عن شيء وهو يخالف، ينهى عن شرب الخمر ويشرب الخمر، ينهى عن الغيبة وهو يغتاب، يأمره بإقامة الصلاة وهو لا يصلي، ويكثر هذا في آخر الزمان. في الزمن الأول قائدهم هو أعمال البر ومجانبة الهوى، في هذا الزمن يكثر فيهم اتباع الهوى فيكون الهوى قائدا لهم. وهذه تلخص، إذا كان قائدهم هو الهوى ماذا ينتج بعد ذلك إلا الهلاك، أن يهلك المرء في نفسه، ثم إذا كان هو لبن لهذا المجتمع يهلك مجتمعه. وإذا تكلمنا عن أمة ما يعز الله أمة تركت سبب عزها وسؤددها، فهذه وجه المفارق. ولذلك حتى لا يكثر علينا الناس الكلام، لأن الناس الذين يتكلمون عن مصائب الأمة وما يحدث للأمة يذكرون، يبدأ يذكر لك الخلل واحد كل على حسبه على حسب هواه، لأنه يكثر اتباع الهوى والله المستعان. واحد يحللها من جهة اقتصاد، ولا واحد من جهة اجتماع، ولا واحد ينصبها دائما الحكام. لكن إذا نظرنا إلى ما ذكره ابن عباس نعرف أن الخلل فينا جميعا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أول. هذه كلمة التي قالها الإمام مالك رحمه الله، وقد قال شيخ الإسلام تيمية معلقا عليها ما أحسن ما قال مالك. نريد صلاح الأمة، هذه لا تصلح الأمة إلا بما صلح بها أولها. اتفقنا بأن الأمة في صدرها الأول لا أحد يعيبها، بل كانت أمة عزيزة، والدولة التي أقامها صلى الله عليه وسلم إن شئت أقول بمصطلح معاصر كانت ناجحة من كل الجوانب. لكن كيف قامت؟ لها عوامل أسباب وسائل. حبينا الأمة تكون مثل صدرها الأول، تلك الأسباب والوسائل والعوامل إن لم يحافظ عليها أبناء هذه الأمة ما تعود الأمة إلى ما كانت عليه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يصلحنا جميعا وأن يردنا إليه ردا جميلا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.